ليه؟ لأن سفيان الثوري يقول لك إيه؟ إن الشيطان يفتح لابن آدم 90 بابا من الخير ليدخله في باب واحد من الشر. لأنه هو لو قال لك من الأول أنت هتكفر تقول له لا أنا كذا كذا. إن الشيطان قد رضي وانبسط جدا مما تحقرون من ذنوبكم. مش عايزك تفعل الكبيرة مرة واحدة لأنك هتفعلها. فيبدأ بالصغائر. الصغائر خلاص كلنا داخلين. ومش عايزك تكفر بعد تاني يوم باله طويل. يقول لك طالما ان هو فيه الرمى ادين وراه. احنا دلوقتي عايزين واحد يلقي خطبة زي حالاتي كده الكل دول يطلعوا اولياء بعد كده. مين اللي قال كده؟ لان يهدي الله بك بس واحد. احنا اصلاح الرجل البني ادم صعب. يعني الشيطان حالف لا أضلنه وهو شغال على الحكايه دي بدون ما حد يديله فلوس ولا يديله حاجه ولا كده. احنا نيجي نقول له واحد يعمل كده يقول لك هتديني ايه؟ ما انت خلاص وكسبان القضيه بعدك. لان احنا عمرنا ما نقدر نشبع النفس الطماع دي. كان شغال بدون مرتب مجانا. لا أضلنه وكل ليلة يعقد على قوافينا كلنا ما يسيبش واحد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني مش عودة واحدة. وعاملهم متر برضو عشان يبقى هو ماشي على السنة أكتر منك أنت. تخيل بقى كل دلوقتي اني نسيب. طب ليه ما انت عايز تربط على افاك برضه؟ فهذا الكتاب اللي مفتاح كنوز السنه انا ارجو ان تطلعوا عليه وتشوفوه عشان خاطر تعرفوا كيف ان عدونا يفكر في ما يعود علينا بالضلال دون ان نشعر. مش انت بتحب السنه؟ اتفضل. فانت هتمسك الكتاب كتر خيرك. يقول لك انا حطيت لك يوحنا المعمدان. تقول يعني هاي كلمه يا عم انت بس اعمل انت حاجه. طب فين اللي عملناه؟